هل يجوز أن يتبرع المسلم اليوم بكل ماله لصالح المجاهدين الأفغان؟ الله يظهر من الواقع أن على كل إنسان يجاهد بما يستطيع ويبقي نفسه ما يقوم بحاجته ويجاهد بما يفضل.